فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في باب ثواب من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة، وذكر اختلاف الناقلين فيه لخبر أم حبيبة والاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثني أيوب رجل من أهل الشام عن القاسم الدمشقي عن عنبسة بن أبي سفيان قال أخبرتني أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حبيبها أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرها قال: ما من عبد مؤمن يصلي 4 ركعات بعد الظهر فتمس وجهه النار أبدا إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الدروس الماضية في ترجمة ثواب من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة، وذلك من حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها من طرق عديدة مرت تلك الطرق. وبعد الانتهاء منها ذكر الحديث من طرق أخرى ولكنه بألفاظ أخرى غير الألفاظ التي تقدم ذكرها، وهي التنصيص على 12 ركعة. ذكر شيئا يخص الصلاة قبل الظهر والصلاة بعد الظهر، وهي السنن التي تكون قبل الظهر وبعدها، وأن في ذلك ثواب عظيم وأجرا جزيلا من الله عز وجل. وعلى هذا فإن هذا الذي جاء في الترجمة يعني الذي هو ثواب من صلى 12 ركعة سوى المكتوبة لا ينطبق على هذه الأحاديث، ولكن لما كانت الأحاديث جاءت عن أم حبيبة رضي الله عنها وارضاها، وفي بعضها أن عنبسة بن أبي سفيان يعني روى ذلك، وأنه قيل له في مرض الموت ما قيل، وقال إن أخته أم حبيبة حدثته بكذا، وروى حديث 12 ركعة، وروى أيضا حديث 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، ناسب أن يذكر النسائي بعد تلك الأحاديث هذه الأحاديث عن أم حبيبة التي جاءت بألفاظ أخر ويتتعلق بالنوافل قبل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر، وأن فيها ثوابا عظيما وأجرا جزيلا. وقد مر في الدرس الماضي طريق من تلك الطرق التي هي من حديث أم حبيبة المتعلق ب4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها، وأن النار لا تمس لحمه إذا صلى هذه الصلوات وداوم عليها. ثم ورد النسائي طريقا أخرى، وهي هذه الطريق عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى بعد الظهر 4 لم تمسه النار أبدا إن شاء الله عز وجل. وهذا خاص بما كان بعد الظهر، وليس فيه ذكر لما كان قبل الظهر، وإنما هو خاص بما كان بعد الظهر، وأن من صلى بعد الظهر 4 ركعات فإن هذا ثوابه وهذا جزاؤه. ومن المعلوم أن المقصود من ذلك الذي يداوم عليها، وليس أن يصلي مرة واحدة ثم يترك، وإنما هذا الثواب لمن حرص على هذه السنن وداوم عليها. وقوله لم تمسه النار، أو لن تمسه النار، لم ولا لن، فتمس وجهه النار أبدا إن شاء الله عز وجل. قوله إن شاء الله ليس ذلك تعليقا، وإنما هو تحقيق، وهو من جنس قوله لتدخلن مسجد حرام إن شاء الله، ومن جنس قوله في زيارة القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فإن هذه أمور محققة وأمور واقعة، ولكن يؤتى بالخبر تحقيقا، يؤتى بذكر إن شاء الله تحقيقا وليس تعليقا على أنه يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل، بل هذا وعد من الله عز وجل، ومن أتى بذلك على وفق ما أمر به فإن هذا هو الوعد الذي وعده الله عز وجل به، والثواب الذي وعد به من عمل هذا العمل. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، هلال بن علاء بن هلال وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبي وهو العلاء بن هلال، العلاء بن هلال وهو مقبول الرقي فيه لين، مقبول قال فيه لين، قال فيه لين يعني فيه ضعف، وهو تضعيف يسير إذا قيل فيه لين. حدثه النسائي وحده، رواه النسائي وحده، رواه النسائي وحده، يعني هو يقول الحافظ ابن حجر في اصطلاحه أنه إذا أن مقبول هو من اعتضد، وإلا فلين الحديث، وإلا فلين، يعني معناه أنه أقل من المقبول، لكن الحديث كما هو واضح جاء من طرق أخرى صحيحة، فهو ثابت عن أم سلمة من طرق متعددة، فيكون هذا من جنسها، لأنه لم يأتي بشيء جديد ولم يأتي بشيء يستقل به، وإنما نفس الحديث جاء من طرق متعددة، وكلها فيها ثبوت هذا الأجر، وهو أن من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها فإن جزاءه أن النار لا تمسه. قال حدثنا عبيد الله، قال حدثنا عبيد الله هو بن عمرو، عبيد الله بن عمرو الرقي، عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أبي أنيسة، عن زيد بن أبي أنيسة الجزري وهو ثقة له أفراد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثني أيوب رجل من أهل الشام، قال حدثني أيوب رجل من أهل الشام يروي عن القاسم ابن عبد الرحمن الدمشقي، وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه صدوق أنه مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن القاسم الدمشقي، عن القاسم الدمشقي هو القاسم بن عبد الرحمن، القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي وهو صدوق يغرب كثيرا، صدوق نعم صدوق يغرب كثيرا أخرج له البخاري في الأدب وأصحاب السنن الأربعة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن عنبسة، عن عنبسة بن أبي سفيان، وقيل إن له رؤية، وقيل إنه من ثقات التابعين ومن كبار التابعين، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن أخته أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، رملة بنت أبي سفيان، اسمها رملة وكنيتها أم حبيبة، مشهورة بكنيتها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن ناصح قال حدثنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله عز وجل على النار. ثم ورد النسائي حديث أم حبيبة من طريقة أخرى، وهو مثل الطريقة التي قبل المتقدمة، وهي الطريقة الأولى من الطرق المتعلقة بهذا الموضوع، وهي من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، فهي مثل الطريقة الأولى من هذه الطرق المتعلقة بالصلاة قبل الظهر وبعدها. والإسناد أخبرنا أحمد بن ناصح، أخبرنا أحمد بن ناصح الدمشقي وهو صدوق، صدوق أخرج له النسائي وحده، وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده، عن مروان بن محمد وهو الدمشقي، وهو ثقة نعم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سعيد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي وهو ثقة إمام، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سليمان بن موسى، عن سليمان بن موسى وهو دمشق الأشدق صدوق فقيه في حديثه بعض دمشقي وهو صدوق فقيه في حديثه بعض ضعف وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة أخرجه الأربعة. مسلم وأصحاب السنة الأربعة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن مكحول الشامي وهو ثقة فقيه حديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة وقد مر ذكرهما. والإسناد المتقدم وهذا الإسناد نفسه أكثره شاميون أو بل دمشقيون وهم أحمد بن ناصح أحمد بن ناصح ومروان بن محمد وسعيد بن عبد العزيز وسليمان بن موسى ومكحول ويروي عن من؟ عن مكحول وعن مكحول كل هؤلاء شاميون. نعم. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمود بن خالد عن مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قال مروان وكان سعيد إذا قرئ عليه عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك ولم ينكره وإذا حدثنا به هو لم يرفعه. قالت من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. قال أبو عبد الرحمن مكحول لم يسمع من عنبسة شيئا. ثم ورد النسائي حديث أم حبيبة من طريق أخرى وفيه أن أن أن وهو مثل الذي قبله إلا أن مروان بن محمد يقول إيش؟ قال مروان حدثنا سعيد إذا حدثنا سعيد نعم عن كان سعيد إذا قرئ عليه إذا قرئ قال إذا قرئ عليه نعم إذا قرئ عليه عن أم حبيبة عن النبي أقر بذلك ولم ينكر. قال مروان وكان سعيد إذا قرئ عليه عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر نعم بذلك. كان سعيد ابن عبد العزيز الدمشقي إذا قرئ عليه عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر به ولم ينكره. يعني معناه أنه مرفوع. إذا قرئ عليه الحديث وأنه مرفوع فإنه يقر به ولا ينكره. وإذا حدث به هو من لفظه فإنه لا يرفعه وإنما يوقفه على أم حبيبة. وعلى كل سواء أوقفه أو لم يوقفه هذا الحديث أو هذا ليس للرأي فيه مجال. لو كان موقوفا فقط ولم يأتي رفعه أبدا فإنه مما له حكم الرفع لأنه ليس فيه للرأي مجال. لأن بيان مقادير أجور وكون النار لا تمس من فعل كذا ومن فعل كذا حرمه الله على النار أو أدخله الجنة وما إلى ذلك فإن هذا من الأمور التي لا تقال من قبل الرأي وإنما تكون بالتوقيف. والحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا والموقوف في حكم المرفوع والموقوف لا يعارض الموصول بل هو في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا مجال للاجتهاد فيه ولا مجال للرأي فيه. قالت في المتن قالت من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. قالت يعني على أنه موقوف يعني أن هذا كلامها وهذا على ما يحدث به سعيد بن عبد العزيز إذا كان من قراءته ومن لفظه فإنه لا يرفعه وإنما يقفه على أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وعرفنا أنه لا إشكال في الأمرين بل هو مرفوع سواء إما تصريحا وإما حكما. إما مرفوعا تصريحا وهو الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإما حكما وهو الذي ينتهي إلى الصحابي وإلى الصحابية هنا أم حبيبة أم المؤمنين فله حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه. إسناد أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي أبو داود والنسائي وابن ماجه. ثم بقية الإسناد هو نفس الإسناد الذي قبل هذا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن مكحول عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة. نعم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت سليمان بن موسى يحدث عن محمد بن أبي سفيان قال: لما نزل به الموت أخذه أمر شديد فقال: حدثتني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. ثم ورد النسائي حديث أم حبيبة من طريقة أخرى وهو مثل الذي قبله، وفي ذكر المحافظة: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها، أي داوم عليها ولازمها، فإن الله تعالى يحرمه على النار. والإسناد: أخبرنا عبد الله بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن إسحاق وهو البصري، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه النسائي أصحاب السنن الأربعة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة عن أبي عاصم، وهو الضحاك بن مخلد النبي أبو عاصم النبيل، مشهور بكنيته، وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو عاصم هذا من كبار شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري وشيوخ مسلم. وأما النسائي فإنه يروي عنه بواسطة، أما النسائي فإنه يروي عنه بواسطة كما روى هنا عن عبد الله بن إسحاق عنه. وعبد الله بن إسحاق هو المستملي، هو مستملي أبي عاصم، والمستملي هو الذي يكون مع المحدث يبلغ عنه، وعندما يكثر الجمع فإنه يبلغ عنه. وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في حديث وفد عبد القيس في صحيح البخاري أن ابن عباس قال له: لو بقيت يعني معنا يعني، قالوا: وهذا حجة يعني حتى تبلغ أو تبلغ عنا. فقال الحافظ بن حجر: أن هذا حجة في اتخاذ المحدث المستملي، أن هذا حجة في اتخاذ المحدث المستملي يعني الذي يساعده، بخلاف. وأما الوراق، إذا قيل وراق فلان فإنه هو الذي يعتني بأوراقه وينسخ له، فهذا يقال له وراق، وقال له وراق. وأما المستملي فهو الذي يساعده في إبلاغ الصوت لمن يكون بعيدا عندما يكثر الجمع. وأبو عاصم مشهور بكنيته، وهو أبو عاصم النبيل، ثقة ثبت، أخرج له أصحاب السنن الأربعة، وهو ممن روى عنه البخاري الأحاديث الثلاثية من طريقه الأحاديث الثلاثية، لأنه من كبار شيوخه، لأنه من أتباع التابعين، لأن البخاري بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص: صحابي وتابعي وتابع تابعي وتابع تابعي. فأبو عاصم من أتباع الأتباع، من أتباع الأتباع. أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن محمد بن أبي سفيان. وعن محمد بن أبي سفيان، هنا قال محمد بن أبي سفيان، والأحاديث التي مرت عنبسة بن أبي سفيان، فقيل محمد بن أبي سفيان أنه محمد بن أبي سفيان مقبول، خرج حديثه النسائي، وقيل الصواب أنه عنبسة، وأن ذكر محمد خطأ، وأن الصواب الذي روى هذا الحديث هو عنبسة بن أبي سفيان، عنبسة ابن أبي سفيان الذي روى الأحاديث المتعددة. فهو فهو يعني ذاك الذي هو عنبسة ثقة من كبار التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، وهذا حديثه عند النسائي وحده. وقال الحافظ أنه مقبول، وقيل الصواب أنه عنبسة بن أبي سفيان وليس محمد. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لم تمسه النار. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب حديث مروان من حديث سعيد بن عبد العزيز. ثم ورد النسائي حديث أم حبيبة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وهو مثل الذي قبله: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لم تمسه النار. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد، ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو قتيبة، قال حدثنا أبو قتيبة وهو سلم بن قتيبة الشعيري، سلم بن قتيبة الشعيري قيل إنه نسبة إلى بيع الشعير، واسمه يوافق اسم أبيه، اسمه يوافق اسم أبيه، كنيته توافق اسم أبيه، لأنه أبو قتيبة واسم أبيه قتيبة. وهذا له نظائر كثيرة مرت بنا، مثل هناد بن السري، ومثل إسماعيل بن مسعود، ومثل الأوزاعي، وغيرهم كثير، وهذا منهم أبو قتيبة سلم بن قتيبة. وسلم بن قتيبة صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن، نعم، صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب كلمة تنسب إلى يحيى بن سعيد القطان، كلمة يعني أنه يوهنه، لأن ذكر كلام الذين تكلموا فيه والذين وثقوه، وكان ممن تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان، فأتى بعبارة غريبة وهي تستعمل في هذا الزمان عند العوام في حق الشخص الذي يعني يكون يعني عنده أهلية لتحمل المشاق وتحمل الأمور الثقيلة، فيقول عنه يحيى بن سعيد القطان: ليس من الجمال التي تحمل عليها المحامل، ليس من الجمال التي يحمل عليها المحامل، يعني معناه تضعيف الله، يعني ليس بذاك الذي هو يعني عنده التمكن وعنده القدرة على حمل المشاق، فيشبهه فينفي أن يكون يشبه الجمال التي تحمل المحامل، يعني الأحمال الثقيلة. يعني المقصود من ذلك أنه يعني ليس يعني بذاك القوي الذي يعول عليه ويعتمد عليه. والعوام يقولون عن الشخص: فلان ليس من جمال المحامل أو من جمال المحامل، يعني معناه أنه عمدة أو أنه ليس بعمدة. فهذه الكلمة المعروفة السائرة في هذا الزمان هي موجودة من قديم الزمان، وقد قالها يحيى بن سعيد القطان في حق هذا الرجل الذي هو سلم بن قتيبة. سلم بن قتيبة أبو قتيبة الشعيري صدوق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عن محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي، وهو صدوق أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه عبد الله، نعم، عبد الله بن المهاجر الشعيثي، وهو مقبول أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو مقبول أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. أيوة. عن عنبسة عن أم حبيبة، عن عنبسة عن أم حبيبة، وقد مر ذكرهما. وقول أبي عبد الرحمن أن هذا خطأ والصواب مروان، رواية مروان عن سعيد بن عبد العزيز، رواية مروان عن سعيد، ما أدري وجه هذا الخطأ، مع أنها متفقة معها، مع أنها متفقة معها من حيث المتن. إيش المتن الإسناد هنا سعيد؟ المتن هنا؟ لا، المتن الإسناد. الإسناد؟ أيوة. أخبرنا عمرو بن علي، أيوة، قال حدثنا أبو قتيبة، أيوة، قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن عنبسة، عن أم حبيبة، يعني طريق آخر إلى عنبسة، طريق آخر إلى عنبسة، فما أدري يعني ما وجه يعني الكلام النسائي فيه، والألباني جعله من جملة الأحاديث الصحيحة في سنن النسائي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.